كله كرم الله. يا سلام يا سلام، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. يا شيخ يا حاج، الله أكبر. يا الله الله الله يا اخوي. النبي لو سمحت يا عم الحاج. لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب. الله حبيب. يا شيخ يا عظيم، عظيم والله. الله يكرمك. الله الله الله. بسلام. بشر بشر. ذلك